فعندما نسأله فهل يجري في الطلاق الأحكام الخمسة أو تجري الأحكام الخمسة؟ نعم تجري، أحسنت. فيجري فيه الوجوب، متى يكون واجبا؟ نعم إذا كانت غير عفيفة، أو كذلك أيضا ضعف عند الإناء ينتظر به 4 أشهر، إذا حلف أنه لا يأتي أهله للذين يؤلون، أي يحلفون للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور. يوقفه القاضي عند 4، ترفع أمرها إلى القاضي ويوقفه، فيقول له إما أن ترجع وإما أن تطلق، إما أن ترجع وإما أن تطلق. فهذا طلاق واجب، يجب عليه أن يطلق إذا أراد أن يستمر، يقف عند 4 أشهر وليس له يزيد شيئا على ذلك، فيوقف الطلاق القاضي ويخيره، فيقول له إما أنت في ترجع إلى أهلك ترد أهلك أو تطلق الزام، يجب عليك أن تطلق ولا يجوز لك أن تضر بالمرأة، فهذا من إضرار بها. فهذا أيضا موضع يجب فيه الطلاق في الإلاء، إذا حلف أن لا يأتي أهله 4 أشهر فيوقف عند 4 إذا مضت، وقبل ذلك لا يجب إيقافه، لكن ينصح بالرجوع، لكن إذا جاءت 4 ومضت 4 يوقف هنا، فيقال إما رجوع أو طلاق، ليس لك ثالث، ما لك خيار ثالث، يا رجوع أو طلاق. هذا واجب. والمحرم نعم أحسنت، المحرم الذي يكون في وقت لا يجوز طلاق فيه، وذلك إذا كانت حائضة وهي مدخول بها، وأما حائض غير مدخول بها فلا بأس أن يطلقها، وأيضا نعم في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، وأما إذا جامعها بطهر واستبان حملها فلا بأس أن يطلق أيضا، لا بأس أن يطلق إذا كان في طهر جامعها فيه وقد ظهر الحمل، ذهبت عند الأطباء وقالوا أنت حامل، وأهل الخبرة قالوا هذه امرأة حامل لا شك فيها، فيجوز هنا في هذه الحالة، وهذا طلاق سنة، طلاق الحامل سنة، هذه صارت حاملا فلا بأس، هذا قيد لا بد منه، في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فإن طلقها في طهر جامعها فيه واستبان حملها هذا طلاق مشروع، هذا الطلاق جائز ما فيه شيء. أحسنتم. طيب، هذا الطلاق الواجب أو الطلاق المحرم، والطلاق المكروه نعم أحسنت، أن يطلقها من غير فاحشة ولا نشوز، ما فيه سبب من الأسباب يحمل على الطلاق، فذهب أهل العلم إلى أنه مكروه هنا من غير سبب. طيب، بقي معنا سنة، طلاق السنة إذا كانت تتضرر بالبقاء معه، يحصل لها ضرر هذه المسكينة، كان يكون قد يعني يحصل لها مرض عارض، صارت ما تحب أن تبقى تحت هذا الزوج، حصل لها مرض عارض سواء سحر أو غير ذلك من الأمراض، ترى من نفسها عجز في خدمة زوجها وضعفت، وربما تشعر بشيء من الإثم أو ضاق صدرها منه، ما تريده، خلاص ما طاقة العيش معه مع زوجها، فينبغي له أن يطلق، يستحب له أن يطلق في هذه الحالة، ولا يقول لا ما أطلق حتى تأتي بالمال الذي قد دفعته لها، يستحب له في هذه الحالة إذا لم تطق العيش معه صار التضييق من البقاء معه سواء كان بسبب سحر أو بغير ذلك. والمباح نعم، المباح إذا كان هو نفسه صار ما عنده صبر عليها فله أن يطلق، له أن يطلق، صار ما عنده صبر عليها ويرى أنه ما يريدها ويريد غيرها، خلاص ما يحب أن تكون معه، فهذا سبب يعتبر من الأسباب، لكنه يرغب فيها ويطلق، هكذا يطلق بعض الناس ما عندها سبب وله له سبب أيضا ولم يسوق فيطلق، هذا مكروه، لكن إذا لم يطلق الصبر معها فله أن يطلق، فهو مباح، طلاق مباح، كأن تكون كبيرة سن أو صار لا تميل شهوة إليها، لا تميل الشهوة إليها ويريد تزوج مثلا وما عنده حق زوجتين إلا واحدة، فهنا إذا طلقها فرسول الله قد هم أن يطلق سودة رضي الله تعالى عنها لما كبرت في السن وتنازلت عن حقها وأبقاها عنده. هذا حاصل ما تقدم معنا. قال رحمه الله: الآية الخامسة عشرة قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. تقدم معنا أنه إذا كان السبب في فراق الزوجة من جهتها فلا بأس أن يأخذ شيئا من المال أو يأخذ المهر، ولا بأس بالعضل في هذه الحالة لتعطي حقه إذا كان السبب من جهتها، ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كان السبب من جهة المرأة فلا بأس أن يأخذ ماله أو يأخذ شيئا من ماله ولا يتركها حتى تأتي بالمال أو بشيء من المال. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى حكم الفراق الذي يكون أو الذي يكون سببه المرأة، يكون سببه المرأة وأن للزوج أخذ المال منها إذا كان من جهتها السبب له ذلك وليس بحرام عليه، ذكر ما كان من جهة الأزواج، يكون السبب في الطلاق هو الزوج. وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج، ليس لها ذنبه ما لها سبب، وإنما السبب من جهته يريد يستبدل زوجا ما كان زوج آخر، فهنا منع الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الزوج شيئا مما أعطاها، فليس له أن يأخذ شيئا لا قليلا ولا كثيرا. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وإنما يباح الأخذ إذا كان السبب من جهة من؟ سبب الفراق من جهة المرأة، فله أن يطالب، يقول أنا ما أطلب، تريد تخلع تخلع، تريد تخلع تخلع، أنا ما لي سبب وأنا أحتاج زوجة الآن، هذه تريد تفارقني وما معها سبب علي ولا عذر، فله في هذه الحالة. أو أتت بفاحشة، أتت بفاحشة مبينة، فإن ضايق عليها شيئا ما لترد ماله فهو معذور، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فهي المتسببة في الطلاق. طيب، إذا كان المتسبب في الطلاق هو الرجل، هل له أن يأخذ شيئا من المال؟ ليس له أن يأخذ شيئا من المال لهذه الآية. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وإن كان المهر كثيرا الذي آتيتم النساء فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا منه، لأنك أنت المتسبب، تريد تستبدل زوجا مكان زوج، فلا تأخذ من تلك التي تريد طلاقها واستبدالها بأخرى شيئا من المهر الذي أعطيتها. هذا حاصل معنى هذه الآية. ثم ذكر الله أن أخذ شيء من ذلك يعتبر بهتانا وإثما واضحا جليا، حرام عليك، فهذا المال لها صارت تملكه بما استحللت من فرجها، فليس لك أن تأخذه. قال رحمه الله: وقوله هنا استبدال زوج مكان زوج، المقصود هنا الجمع، أي استبدال أزواج مكان أزواج، بدليل وإن أردتم، أي أراد أحد من أفرادكم استبدال زوج مكان زوج، وهكذا أيضا وآتيتم إحداهن، فجمع الضمير إحداهن، فإذا المفرد هنا المقصود به الجمع، وهو كما ترى نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، وهكذا تدل على الجمع هنا، لأن الله يقول في الأزواج أردتم، هذا جمع يقابل جمع، ولا يمكن ولا يصلح أن يكون أولئك الذين تقدم ذكرهم بالجمع تواردوا على مفرد، أردتم استبدال زوجة كلكم معكم هذه الزوجة لكم، هذا لا يمكن أن يكون هذا المعنى، وإنما المقصود أردتم استبدال أزواج مكان أزواج، أيضا كذلك المقصود به الجمع، بدليل قرينة أردتم وقرينة أيضا إحداهن، وهذا واضح. وأيضا لا يصلح أن يتواردوا على زوج واحد، كلهم زوجهم إيش واحد، هذا لا يمكن محال، فإذا المقصود بالموضعين زوج الجمع. قال: المسألة الأولى، لما أباح الله الفراق للأزواج والانتقال بالنكاح من امرأة إلى امرأة، أخبر عن دينه القويم وصراط المستقيم في توفية حقوقهن. أي والله أخبر عن دينه المستقيم وصراط المستقيم إذا أردتم الفرار، مسألة ما هي عبث خلاص فارغ وهاتي مالي، لا، مسألة أحكام شرعية، العباد مقيدون بأحكام شرعية فليس لهم الخروج عنها. جعل الله لهم صراطا مستقيما قويما في جميع شؤونهم، إن كان هذه الشؤون من باب الأنكحة فجعل لهم صراطا مستقيما، وإن كان من باب المعاملات السلوكيات جعل لهم أيضا صراطا مستقيما في الموضعين، في السلوك وفي المعاملات، وهكذا إن كان من باب الاعتقادات والعبادات جعل لهم صراطا قويما مستقيما. وكل ما كان من دين الله فهو قويم مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، اسم تفضيل أقوم، فديننا يهدي للتي هي أقوم في الاعتقادات وفي المعاملات والسلوكيات مع الأزواج مع الجميع، يهدي للتي هي أقوم كما نص الله في هذه الآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما بقي شيء. فهو صراط مستقيم يتعامل به الناس مع أزواجهم، جعله الله لنا عند الطلاق وعند العشرة أيضا غير طلاق. قال رحمه الله: المسألة الأولى، لما أباح الله الفراق للأزواج والانتقال بالنكاح عن امرأة أو من امرأة إلى امرأة، أخبر عن دينه القويم وصراطه المستقيم في توفية حقوقهن إليهن عند فراقهن، فوطأة واحدة حلالا تقاوم مال الدنيا. إيش مال الدنيا؟ وقد استحللت الفرج. وطأة واحدة حلال تقاوم مال الدنيا كله، لا إله إلا الله. قال: فوطأة واحدة حلالا تقاوم مال الدنيا كله. نهى الأزواج عن أن يعترضوهن في صدقاتهن، أي في المهور لا يأخذ شيئا. نهى الأزواج عن أن يعترضوهن في صدقاتهن، إذ قد وجب ذلك لهن وصار مالا من أموالهن، بما استحل من فرجها صار مالا من أموالها، ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئا إلا بطيبة نفس منها، فإن طبل لكم منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا لم تكن أو إذا لم يكن طيب نفس في العطاء فليس لك أن تأخذ شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذه المسألة الأولى. قال المسألة الثانية: قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، سيأتي الكلام عن القنطار وتقدم أيضا، وآتيتم إحداهن قنطارا، فيه جواز كثرة الصداق، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقللونه، وقد قال عمر، نعم استدل بها بعض أهل العلم أو أهل العلم بأنه يجوز إعطاء المرأة شيئا كثيرا من المال، معناه المغالاة في المهر، أنه إذا غال في مهره وكان مقتدرا ما فيه مانع من ذلك. وآتيتم إحداهن قنطارا، وقد تزوج عمر أم كلثوم بنت علي بمال كثير، وهكذا بعض الصلحاء تزوجوا بمال كثير، وهذه مسألة خلافية بين العلماء كما تعلمون، مسألة إعطاء المهور الكثيرة ما يسمى بالمغالاة في المهر هل يجوز أو لا يجوز. فبعض أهل العلم استدل بهذه الآية، وسيأتي كلام القرطبي رحمه الله. فالأصل هو ما ذكر هنا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقللونه وفيهم الأسوة، لكن الكلام على المنع هل يمنع أو لا يمنع، هذا يكره أو يحرم المغالاة أم هي جائزة، فالكلام على هذه المسألة. أما من حيث ما كان عليه رسول الله وأصحابه فيهم الأسوة فما كانوا يغالون في المهور، ما كانوا يغالون، جلهم أكثرهم على هذا الشيء. لكن إن كان هناك شخص معه مال كثير فكل واحد ينفق على ما أتاه الله سبحانه وتعالى، فلينفق كل ذي سعة من سعته، ولينفق كل ذي سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، أحسنت، فكل بحسبه، فلينفق ذو سعة من سعته، كل بحسبه. فالناس تختلف، فمنهم مقتدر ومنهم عاجز، فلا يكلف العاجز ما لا يطيق، فلذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة الذين دفعوا مهرا كثيرا، أنكر عليهم وقال كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة أو جبل، إيش هذا؟ كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض بالضم من عرض الحرة أو جبل أو من عرض جبل، فأنكر عليه جدا وقالوا هذا الصحابي كان فقيرا وغال في المهر، قال في المهر، فأنكر عليه رسول الله لا لأجل المغالاة وإنما لأجل التكلف، تكلف وذهب السدين وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا من المال لأنه قد أعطى كذا وكذا، فأنكر عليه، لماذا هذا التكلف؟ وكل واحد بحسب ما معه، هكذا خرجه القرطبي رحمه الله وأول هذا الحديث، وأن المقصود إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ينصب على ذلك الفقير الذي غال في المهر وهو لا يستطيع فكلف نفسه ما لا يطيق، وأما إذا كان يستطيع الشخص أن يعطي شيئا زائدا فهذا ليس موطن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. حاصل هي مسألة خلافية بين أهل العلم، والقصد القصد تبلغه، وكلما كانت أمور الناس على القصد وعلى السهولة جعل الله لهم البركة، وكلما كانت على التكلف ربما ذهبت البركة عنه. فلنا في رسول الله وفي أصحابه أسوة حسنة. ضعيف، ضعفونه، وله هو يعني جيد الحديث لكن يضعفون مهره لزواجه وبناته، هذا يدل على هذا أنه الأفضل، لكن الكلام على التحريم وعلى المنع هذا الذي هنا، وآتيتم إحداهن قنطارا، فقالوا فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يعطي كثيرا، لكن سيأتي الجواب عن الآية، سيجيب بعض العلم عن هذه الآية، وأن المقصود إنما هي المبالغة فقط، المقصود المبالغة لا المقصود أن هذا شيء يعطى، وإنما المقصود على عادة العرب جرت المبالغة في الكثرة وفي القلة في شيء لا يكون مقصودا، والعرب معنى لا تعطي هذا وآتيتم حدا وأنتم ما تعطون هذا فلا تأخذوا شيئا، مع أنكم ما تعطون هذا لكن لو أعطيتم هذا فلا تأخذوا إيش شيئا منه، فقالوا إنما المقصود المبالغة في الكثرة، والعرب إذا أغيت في شيء سواء قليل أو كثير ربما تبالغ فيه، تبالغ فيه كما سيأتي في المسجد، من بنى الله مسجدا كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة، مع أن هذا الجزء لا يكون مسجدا، لكن العرب إذا أغيت في قلة الشيء بالغت فيه ربما، وأتت بشيء غير مقصود، أتت بكلامها في شيء لا يكون مقصودا ولا يكون مستعملا، كما في هذا الحديث من بنى لله مسجدا كمفحص قطاع، مفحص قطاع شيء يسير مثل الحمام، القطاع هذه يعني طائر يشبه الحمام، والمكان الذي يفحص فيه ويجلس فيه مكان يسير، هل يكون مسجد هذا؟ ما يكون مسجد، ما في أحد يصلي في هذا الموضع مسجد، ليش المسجد يكون مثل هذا؟ ولكن العرب على عادتها جرت أنها إذا أغيت في تقليل شيء ربما ذكرت شيئا غير مقصود، ذكرت شيئا غير مقصود للمبالغة، وهكذا في جانب الكثرة، إذا بالغت في جانب الكثرة ربما يكون تأتي بشيء ما هو مقصود عندهم ولا يفعلونه ولا يستعملونه، لكن من باب إيش المبالغة في الأمر سواء في الكثرة أو في القلة، ومن ذلك في القلة أيضا لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاء شيئا ولو فرسنا شاء، فرسن الشاء ما ينتفع به والظلف ما ينتفع به كما هو معلوم في بعضها ولو ظلفا محرقا وهذا لا ينتفع به، لكن على عادة العرب فإنها إذا أغيت في الشيء سواء كان قليلا أو كثيرا تأتي ربما بشيء غير مقصود ولا يستعمل، وهذا قالوا من هذا الباب، وآتيتم إحداهن قنطارا، أنتم ما تعطوا القنطار لكن على فرض لو أعطيتم القنطار أيضا لا تأخذوا منه شيئا، فإذا الآية ليس فيها دليل على المغالاة في المهور وإنما هو من باب المبالغة التي جرت عليه العرب، فربما استعمل شيئا غير مقصود. نعم هو هذا هو، فالآية ما فيها دلالة على ما ذهبوا إليه المغالاة في المهور وإنما من باب المبالغة، خرجت من باب المبالغة وأنتم لا تعطوا شيئا مثل هذا، مع ذلك لو أعطيتموه ما يصلح لكم أن تأخذه، وإلا هذا العمل أنتم ما تفعلوه، لكن لو فرض أنه موجود لا تأخذوا شيئا منه. فعلى هذا تحمل الآية والله أعلم، على أنه كأنه قال وآتيتم هذا الغدر العظيم من المال الذي لا يؤتيه أحد، لا يؤتيه أحد، وآتيتم هذا الغدر العظيم من المال الذي لا يؤتيه أحد أحد منكم. والعرب تبالغ في القلة وتبالغ في الكثرة في شيء غير مقصود، والمقصود كما قلت يا عبد العزيز أن المقصود النهي لا تأخذوا شيئا مهور نساء، هذا هو المقصود، المبالغة في النهي. ومسألة المهور المغالاة يا أخوان متعبة، ربما أنت عندك وغيرك ما عنده شيء وتضرر الغير، أنت تدفع مليون في هذه البلاد وقد تعارف أهل البلاد على أن المهر 500 أو 400، يأتي واحد ويدفع نحو مليون مليونين، فربما يقول أبو البنت تلك فلان أعطى مليونا، إما أن تعطي مليون ولا غيره سيأتي، ويتعارف وينتقل نقلة كبيرة من 400 إلى إيش؟ إلى مليون بسبب هذا الذي عنده سعة. فالأحسن للشخص أن يراعي شعور الناس وأحوال الناس، يراعي أحوال الناس مثل هذه الأشياء، ما يعطيه الناس يعطيه، هذا هو. وإذا أراد أن يكرمها بعد ذلك إذا صارت زوجة لا يعطيها ما شاء، يأتي بالذهب ويأتي بالمال فيقول هذا لك هدية وهذا لك كذا، يعطيها ما شاء، لكن أمام الناس فيما تعرفوا عليه ننصح أن يجري على عرفهم، هذا الذي ننصحه به. وإذا أراد لها من باب الهدية، هذا مهرها وهذا هدية لها حتى قبل الزواج، هذا مهرها 400 وهذا المليون هدية، إيش هدية لها، جهزوها به، جهزوها ما في شيء. قال رحمه الله المسألة الثانية قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، في جواز كثرة الصداق، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقللون، هذا بناء على ما استدل بها بعض أهل العلم، والاستدلال بها مختلف فيه، يعني في وجه الدلالة هل تدل على المقصود أم لا مختلف فيه، وقد ذكرنا لك القول الثاني. وقد كان عمر رضي الله ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا من بناته فوق 12 أوقية، فوق 12 أوقية. وهذا له شاهد في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عن هذا الجزء، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا من بناته فوق 12 أوقية. فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سألها أبو سلمة عبد الرحمن كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجي 12 أوقية ونشل. أتدري من نش؟ قال لا، قالت نصف أوقية. فتلك 500 درهم، هذا صداق رسول الله لأزواجه وبناته، أي في من أعطى من الأزواج للبنات، فتلك 500 درهم. فكم يا أخوان سيكون بتقديرنا الآن 500 درهم؟ احسبوا إن شاء الله وننظر كم مهر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة قد نصت على هذا وسأل به خبيرة لما سألها أبو سلمة رضي الله تعالى عنه عن مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، فقالت 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قالت نصف أوقية. فتلك 500 درهم. بعد ذلك أتت بالإجمال هذا، فتلك 500 درهم. فانظروا لنا بالعملة الآن الموجودة كم يكون. ربع 4 جرامات وربع. طيب يحتاج صاحب العسابة وصاحب الذهب، نعم يستفاد منه هنا. انظروا لنا ما استطاع أن يحصر لنا أو يبين لنا مهر النبي صلى الله عليه وسلم كم بالعملة الموجودة الآن. بما تقدم تقول عائشة 500 درهم، 500 درهم. ها؟ يعني كم سيكون بالعملة الآن موجودة؟ كم؟ 50,000 يمني. وإيش جيب لها الآن 50,000 يمني؟ ها؟ يمكن أكثر يا جماعة الآن يطلع يشوف الناس بطلوع الآن, يمكن هذا تجاوز حقنا 400 بس لا تخبروا أهل البلاد. صحيح لا يزيدوا على الناس. سبحان الله قبل سنة قال طلع الفضة والذهب كله طالع فوق. نعم إن كان في زيادة إن شاء الله نطفي السماعة ما حيسمعنا, كان في نقص نرفع صوتنا فيه. ها ايوه هذا عندي هنا موجود, اي ما تخرج الا باذن ان شاء الله. كيف؟ اي نعم زوج القران وخاتم حديد وغير ذلك. المهم الله يعني هذا يا اخوان ما ثبت هذا نسيتنا ان معناه. فقامت اليه امراه فقالت يا عمر يعطينا الله وتحرم وتحرمنا انت؟ اليس الله سبحانه يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال عمر امرأة أصابت وأمير أخطأ, يعني راجعت هذه المرأة فقال هذه المقولة التي يستدل بها الثوريون على معارضة ولاة الأمور وعلى الخروج وعلى إلى آخر ذلك, أعوذ بالله من شرهم. هذه لم تثبت أصلا, معارضة المرأة غير ثابتة, وما عدا المعارضة إن شاء الله ثابت صحيح بدون ذكر مراجعة المرأة كما يقول المحقق هنا, وبعض يشهد له في مسلم كما سمعت في مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه. أما معارضة المرأة لعمر فلم يثبت فليس فيه دليل. ثم هي ذكرت هذا الشيء الواقع وأتت بالدليل الذي ربما على ثبوت هذا على فرض الثبوت, أتت بالدليل الذي ربما عمر غفل عنه. كم من أدلة يغفل عنها كبار الصحابة, فنبهت عمر أين الخروج وإيش دليل الخروج المعارضات هذه؟ ما في دلالة, أنتم تخرجوا بدليل أمريكي, بدليل أمريكي ما تخرجوا بدليل من شريعتنا, تخرجوا بدليل الغرب والعياذ بالله. بسم الله نعم الوكيل. أي نعم لا لا لا تغالوا في صدقات النساء. أي نعم قالت ليش أنت تحرمنا تمنعنا ليش تمنعنا؟ والله يقول أتيتم إحداهن قنطارا ليش يا عمر تمنعنا من شيء؟ الله يخبره, الله سبحانه وتعالى يبيح لنا. المعارضة يعني في محلها معارضة صواب, لأن عمر يقول ألا لا تغالوا نهي تغالوا بالضم ألا لا تغالوا في المهور. فقالت كيف يا عمر تقول هذا الكلام؟ والله يقول أتيتم إحداهن قنطارا, الله يبيح لنا هذا وأنت تمنع. فقال هذه المقولة رضي الله تعالى عنه, المعارضة في محلها, هي ما عرضت على مهور النبي صلى الله عليه وسلم أو على مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أو على مهر بناته, ما عرضت بهذا, وإنما عرضت في الأصل المسألة النهي عن المغالاة. وأما مجرد الفعل لا يدل على التحريم, مجرد الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم, ومجرد فعل ما خرجت ولا في شيء كله لأصحاب هوس. تحديد المهور ما في دليل, بس العرف تعرفوا على هذا ما يملك هذا المبلغ, لكن العرف معمول إذا تعارفوا, هو ما هو لازم هذا أصلا, ما هو ملزم عند الناس, وإنما هذا هو أقصى ما يكون عندهم وما هو ملزم. من يعطي دون لا بس ما في مانع, ونعطي زيادة لا بس ما في مانع, لكن هذا هو أغلب حال البلاد. فإن أعطى أقل أو أعطى أكثر لكن لا يبالغ كثيرا, وإلا بعضهم يزيد إلى 500 بعضهم ربما 600 يزيدون شيئا ما. يا أخوان وإيه 400؟ الله يستر بس وإيش 400؟ الله لو أعطاها مليون لا شيء, لا شيء يعتبر, لكن هو ما هو موجود. سبحان الله, والله ربما يكون فيه ضرر على المرأة المسكينة, هذا فيه ضرر على المرأة. شو بقر الله أعلم بكم, قال في إنصاب يتفقون على 80 لكن مع دخول بقرة ومع بعض الأشياء كم سيصل؟ أكثر من مليون. لا إله إلا الله. جزاك الله خير إلهنا. تفضل يا أخي, حاصل أن هذه مسألة مشهورة الآن, ربما يعاب على بعض الإخوان ليش مثلا طلب مليون أو شيء. نحن صح الإخوان أنهم يقتصدوا في المهور, لكن أما أننا نعيب عليه ربما يصب علينا. ولا ننصح بها.